فاكرين لما أكل الفلوس والأموال وساب الناس مسرطنة؟ فاكرين وفاكرين وفاكرين. أنت بتحكم عليه بالنار يا شيخ؟ لا والله، ده أنا قصدي لما يكون استقر بقى هيبقى الأمر شاشة عرض، مش هيبقى تألي على الله، لأن المسألة هنا واضحة أمام أهل الجنة. إيه رأيكم نقطة تحول شاشة العرض هذه لما تسمعها تحط نفسك في طريق الجنة؟ ما نعمل تحويلة النهاردة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة شيطان، خايف عليك من هجرك للقرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سين الألم وارجع بدمع الندم، وابحن الشطآن واسمع كلام النبي في قناتنا المحترمة الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم وأحبكم في الله. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف